قلنا هيك النهار، قال له إذا كان تجيب لي حكاية الحداد اللي يضرب ضربة ويجي في قاع الحانوت، أنا نحكي لك على قصتي ونقول لك علاش نبيع في الزوز بضرب الكف. قال له يا خويا علاش مش تعبني وتطول عليا في المسافة وأنا مروح لبلادي مستعجل، أنا راهو ما حاجتي إلا بحكايتك أنتي. قال له انت حاجتك بحكايتي انا، وانا حاجتي بحكايه الحداد، واذا كان انت تحب تقضي قضيتك حتى انا وخي نحب نقضي قضيتي زادا. مليح. قال وين نلقى هذا سي الحداد؟ يا ان شاء الله يدو في حديد. قالوا عاد براسك، كيف ما فركستني ولقيتني فركسو هو حتى تطلعوا. قال الله يبارك وشد ثنية. كل بلاد اللي يوصل لها ينشد وينسنس، لا من يقول له يعرفوا. حتى وصل البلاد ابدا يدور من نهج النهج وينشد، حتى قالوا له برا النهج الفلاني، مشاله مقابلة يشوف الحداد يطرق في طرف حديد، ضربه ضربة ومنها نقز يجري لقاع الحانوت، ومن خرج ضرب ضربة أخرى ورجع يجري لقاع الحانوت كي مهبول. وقف عليه السلام عليكم وعليكم السلام، ومنها قالوا استنى، ونقز دخل قاع الحانوت، ومن خرج قالوا لبس عليك أخويا عندك ما تصلحها. قالوا لا انا جيتك من البلاد الفلانية في قضية. قالوا استنى بلا ودخل يجري قاع الحانوت، ومن خرج قال وين عم؟ قالوا جيتك بجاه ربي وباللي عز عليك. قالوا استنى ودخل يجري قاع الحانوت، ومن خرج قال وين عم؟ قالوا نحبك تحكي لي على قصتك، علاش تضرب ضربه وتجي في قاع الحانوت؟ قالوا استنى. دخل يجري ومن خرج قالوا قصتي حاجتك بها، قول الله لا يبلينا واطلب اللطف وامشي في حالك وسط المستر الله. لا قالوا بربي وبسيدي فلان وسيدي فلان، انا اليوم شهرين وانا نمشي. قالوا استنى استنى وتخلوا من خرج اي نعم. قالوا شهرين وانا نمشي جيتك من البلاد الفلانيه. قالوا ما لا تعرفش كيفاش انا ما نحكي لك على قصتي الا ما تحكي لي على قصه اللي هرس في الياقوت. وعليه هو يهرس في الياقوت؟ هو ثم شكون يهرس الياقوت؟ قال له هين عم ثم، إذا كان أنا قصتي عجيبة وغريبة وهاك جيت عليها من بر البر، هذا يا قصته أغرب وأغرب، دبر لي فيها وأنا نحكي لخويا على قصتي. يا خويا قال له أنا وين ماشي نلقاه هذا يا سيدي اللي كسر في الفجور في الياقوت ولا شنو؟ قال له عاد دبر راسك فلك حتى تلقاه كيما لقيتني أنا. جا ماشي أيس ويبطل من هذه بنت القاضي مشومة اللي ولات ماشي مش تتكلف له بتعب شديد، ومنها قاله يا فلان باش مشيت وباش مروح اليوم قداش وانا في الغربة، وانا من بر البر ومن صحرة لصحرة ومن بلاد لبلاد حتى حفاد سقية، ونروح بدي فارغة كيف ما مشيت كيف ما جيت. الناس يقولوا أجاب ما يقولوش غاب، وإذا كانت رجعني الغربة ولا يرجعني التعب ما أنا باش رجل. اللي يحب ينال مرغوبه يلزمه يتعب، الدنيا راهي ما تجيش بالرقاد، من كد وجد ومن زرع حسد. أي اثنية جر. وتوكل بالله شد ثنيه ويعمر بلاد ويخلي بلاد كالعاده. اي ما نطولوهاش وصل البلاد كيف ما نقولوا في الهند، والهند بلاد العجايب. قصر ربي تعبه هو يدور عليه بسوق البركه، حظبه ودلال في يده ياقوته قد عظمة الحمام يدل عليها. لكن ولاد البلاد والصناعية متاع السوق لا من تلفت له لا من قلب الياقوتة لا من زاد فيها. ويسمع في اثنين منهم واحد قال للآخر هذه من متاع خينا لواه نتعبوا في نفسنا ونزيدوا فيها. بدا يوقف في وذنيه حتى يشوف في زوز من الناس ظهر فيهم برانية كيف وعلى هيك البلاد بداو يزيدوا في الياقوتة. ألف ألف ومئة وميتين ألف خمسمئة ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف حتى وصلوا 10,000 دينار. واحد منهم وخر طاح السوم على الآخر قال له ايه نمشي ونقيدوا عند لمين. الدلال قال لا نمشي لمولاه قبل شوفوه راضي شي. يمشاو دعوة متلازمة شد هو جرتهم اهنا هنا حتى وصل دار. دار تسكت الصغير كما نملك ويملك كل حبيب. الحلقة متاح بابها ذهب بش حاجتك. دق سيد دلال خرجت خادم قالها وين سيدك. دخلت عيطت له خرج على سلامتكم زارتني البركة. قال له الدلال الياقوتة راهي سوات 10,000 دينار والسوم طاح على السيد هذا. قال ايش بيه مرجانة. خرجت الخادم قال لها جيب المعون. دخلت غابت دقيقة من زمان وخرجت له مهراز. مهراز ذهب ويده ذهب. ارماها الياقوتة هذيك في المهراز ونزل عليها بضربة واحدة ردها غبرة وقلب المهراز في القاعة وقالت في التراب ولا في كروش أولاد الكلاب. وخينا قال هذا هو صاحبنا مشى على نفسه. من غدوك جاء دق الباب قال ضيف ربي. دخلوه البيت لضياف خرج مول الدار فرح بيه افطورات وعشيان وكل ليلة تنصب العوادة. اكمالت 3 أيام قالوا يا خويا احنا توكلينا الماء والملح مع بعضنا صرنا وخيان. وانا غريب وجالي بلاد نقول لك الحقيقة راني جيتك بالمتعني لا باس. قالوا نحب تحكي لي على قصتك وعلاش قاعد تهرس في الياقوت هكا وتذري فيه في التراب. قالوا انت ضيفي وما نجمش رد عليك اقعد نحكي لك. انا بابا كان شاه بندر التجار وكيف مات شديت بقعته. لكن زمانتها كنت صغير كيف ما يقولوا من الدار للكتاب. لا خلطت لا جربت لا نعرف كلاب السوق حشاك. داروا بي ولاد الميمة سي فلان وسي فلان وسي فلتان ولاد عائلات من ذاك ذو كيف ما يقولوا لا بس عليهم. لكن لا صنع لا صنيع. واحد بو مازال حي عايش في كتف سمين وخبزه مخبوز زيته في الكوز. واحد بو خلاله هنشير وما يعرفش قالوا طرف خلاهوين. والعامل كله هو يستنى في هاك المرشان اللي مش يجيبها له الوقاف. واحد بو خلاله 4 ولا 5 حوان وقهوة وكالة عايش في كراهم. ناس ما يعرفوا يرقدوا إلا وجوه الصباح وعمرهم ما يقوموا قبل اللول، ما يعرفوا إلا الدولاش والهملة والسهريات والفساد والمهالك. داروا بيا وأنا خشيم، هبطوني للديكي، وهما صنايعية وراوني نقب الكل، وانا في وسطهم منفرد في الفلوس، وهما يفخروا فيا والبوسة في يدي بشريف. وقلتك غشيم وما زلت في شعري، ظهر لي كأني ملك في وسطهم وهما دايرتي. وليت نمشي بالسيئ، وفين نمشي والبقعة ما نصرف إلا أنا، ولا واحد منهم مد يده المكتوب ولو بكذب. ولا التارزي كيف يعمل لي كسوة يعمل كساوي للجماعة الكل. أسبابتي كذلك الشواشي الحجام، حتى مش يحجم يحجم الكل من عندي. الاختصار حتى من فطورهم ومن عشاهم ولاو عندي في الدار. ولو كان ما جاوش متزوجين، راني مش عجب كل واحد منهم عرست له. ايش بد ما ترد جبال ما جبال تهد، بدات صار مئة رجل. بعت الحانوت الفلانية، الحانوت الفلانية، الفندق الفلاني، رهنت الهانشير، ومن هزت بعته. قال لك اللي تخدمه طيعه واللي ترهنه بيعه. وانا ديما نصرف كيف العادة والعوايد عالجماعة، وخايف لتوفى عليا الفلوس ويفتنوا ونطيح من عينيهم. درت على الموبيليا اللي في الدار، الزرابي، الدوزان، المضربة متاع فرشي، فرغت الصوف متاعها وخرجت بعدها. وقفت زق الهرب، وقفت. نهارتها قاعدين في القهوة، وقت اللي جاء القهواجي يلم الكيسان، قلت لواحد منهم خلص انت ما فوقيش تو. هزني وحطني والعبش فر بيناتهم. مستانس وقت اللي انفيق من النوم ونجي خارج من الدار، نلقاهم يستناو فيا في السقيفة ضاربين الصف باش نخرجوا نسرحوا في ملك ربي. من غدويك ما جا منهم حتى وحيد. من بعد غدوة كذلك الذي ليه كيف كيف عجايب. ما زالوا لي بعض قشي وشات في الدار، كملت بعتهم. شدوني جي جمعة من زمان، ومنها يا فلان عرفت الجوع. النهار الأول الثاني الثالث ما كليتش، اتلزيت قلت نمشي لأصحابي. أحمل الجماعة ريش، وعلى كل حال أنا توا قداش من عام نصرف عليهم وما تعريت إلا في جرتهم. نمشي لهم، لكن اللي وقفت عليه منهم مد لي ريال. من غدوك مشيت للثاني قال لي تو ما فوقيش. الثالث قال لي الله ينوب. قلت ايه يا فلان تستاهل الله ينوب. ماو هاك الجبة اللي لابسها انا اللي شيتها له، هاك الخوصة اللي في صبعه أنا اللي هديتها له، هاك السلسلة والمنقالة اللي على صدره مشريين بحر مالي والله ينوب الله ينوب. قلت له يا فلان أي قال لي يزم البلاد ما تتقبضنيش على الصباح برا أمشي يطلب على الديار. طيب يا سيدي نستاهل حتى أكثر من هكا. وين تلقاني ساخت بيا الدنيا وذياقت ونشوف فيها كيف الحكة قدام عينيا. قلت له ياه بربي عيشتي، أنا نمشي نقتل نفسي وقبر مشيد ولا خيال مشوم ولاني بالدنيا لاني بالدين. قعدت نخمم اش نعمل واش يجي مليح. قلت ما تعرفش اش يصلح بيك يا فلان، نكمل نبيع الدويره ونلم فلوسها ونخرج من هالبلاد، نقصد ربي نمشي لبلاد اخرى اللي ما يعرفني فيها احد، بلاد اللي كنت فيها فلان الفلاني بالفم والملاء، حتى قالوا لي فيها الله ينوب عمري ما عدت نقعد فيها. كلمت الدلال، ابدا ساعه ساعه يجيب واحد ولا اثنين يقلبوا، حتى نهار انا داخل الزنقه وعرضني عم فلان راجل كبير كان حبيب بابا المرحوم ونقدر ونحشم منه. قال لي تشبين الناس النهار الكل داخلين خارجين لداركم، وهالزنقه اتعفست وكل يوم نشوف في وجوه جديده ما لاباس. احشمت وطيت راسي وجهي حمار وقلت له خممت مش نبيعها يا عم فلان. قال لي شنو دار بوك تبيعها؟ دار بوك اللي تولدت وتربيت فيها وتولدت فيها بوك وجدك تبيعها ويدخل لها البراني؟ قبر الحياة تبيعه، وبعد ما تصرف فلوسها وين ناوي مش تكن راسك في التكية ولا تولي تبات في سقيفة ولا تحت ضباط ولا تحت حيوط؟ على مراد الله النار تخلف الرماد وليدي، بوك كان سيد الرجال. امشي في نفسك حي خير، تبيع دربوك شنو هالعار؟ اللطف اللطف، الله خير الدنيا وفات. وبدا ماشي هو يطلب في اللطف ويعاود. اثر علي كلامه، قلت والله يلحق معاه الواه العيشه المشومه. ودخلت للدار ما زالت ثم صرافه ما تباعتش، انصبتها ورميت حبل في الحلقه متاع الثريا. الثرية تباعت هي من هاك الأيام، مقعت للحلقة متاعها في السقف. قلت نشنق نفسي، أرميت الخرطة في رقبتي ودزيت الصرافة بسقية وسيبت نفسي. ولاذا به جيت قاعد فوقها والحبل والحلقة فوق راسي وتصبت علي تقول كريت حصحاص. وشوية حليت عيني نسخايل نفسي في المنام ولا في الدنيا الأخرى وهذيك الجنة ولا شش من غلبة، لكن رجع لي شاهد العقل هزيت كمشة من ذاك الحصحاص هذاك وقلبت شنوه هذا مش يقود. ألقيت نفسي قاعد وحال الفنايك تبارك الله على كوم من الياقوت. الله الله شنية هالخيرات، شنية هالبنين، وكنت مش نبيع الدار. الشعيرة اللي خذيت وعطيت في عقلي وليت نشطح وننقص في وسطك الياقوت هذاك، وساعة ساعة نزلق في ياقوت نجي قاعد. البقية نهار الحد الحي.